الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا رب يا رب اشرح صدورنا وأذهب همومنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، أصلح لنا أبناءنا وبناتنا. اللهم اهدنا سواء السبيل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا في محكم التنزيل بعد الاستعادة به سبحانه وتعالى من شرور الإنس والجن والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، سورة تخاطب يقين المسلم، تبدأ بالقسم من وقت أو بوقت من الأوقات الشريفة والفجر. الفجر فجر المظلوم عندما يرى الظلم وقد ساد، فجر المريض عندما يضع رب العباد يده الحانية بلفظ كن فيكون، فيتحول كما تحول أيوب عليه السلام من إنسان قعيد أشل الأطراف الأربعة لا يتحرك قرابة 20 سنة، عندئذ يأتيه الفجر ويقول له اركض برجلك، فإذا برجله تتحرك، هذا بارد مغتسل، بارد مغتسل بارد وشراب. عندئذ اغتسل وشرب حتى إن زوجته الصابرة عندما عادت ودخلت البيت ما عرفت وقالت كان هنا أيوب، أما رأيته؟ إذا به أيوب الذي جاءه فجر الشفاء. وأنت أيها المظلوم أيها المهموم، يا من تعاني في هذه الدنيا من ظلم كبير أو طاغية أو حاقد أو حاسد أو إنسان لا يعرف معنى الظلم فيظلمك، أنت أيها المريض طرقت باب الطب وعجز الأطباء وعجز الدواء وعجز علماء الطب في أن تصل إلى مرفأ الشفاء، إذا برب العباد عز وجل تقرأ الشافية وهي سورة الفاتحة بنية صادقة، أو يرقيك رجل صالح فإذا بك كأنما ولدت معافى سليم، لأن الفجر عندما يأتي لا يقف أمامه إنسان. فالله عز وجل يقسم بهذا الفجر الذي يذهب فيه ليل الهموم وتأتي فيه إشراقة سعة الصدر، و ونور البصيرة وهداية العاصي وإغاثة الملهوف، والعبد منا يبقى عبدا لرب العباد عز وجل، فالمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. فقل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي، اللهم اجعلنا ممن إذا دعوناك أجبتنا، فأنت أمرتنا ووعدتنا فنفعل ما أمرتنا فدعوناك، فحقق لنا ما وعدتنا بأن تستجيب دعاءنا يا رب العالمين. وليال عشر، ربما تكون هذه الليالي الكريمة التي سوف نستقبلها بعد السويعات حتى تنتهي بيوم النحر، بشرفها وطيب نسائم بركاتها. عسى رب العباد كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا إن من أصابته نفحة من نفحات الله لن يشقى بعدها أبدا. اللهم اجعل قلوبنا مكانا لتلقي هذه النفحات يا رب العالمين. نفحة على لسان العبد الصالح خباب ابن الأرت رضي الله عنه، مختبئا من صوت عمر عند أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد، يخرج من تحت ما اختبأ منه وقرأ على عمر، أو تناول عمر الصحيفة وفيها مفتتح سورة طه، فلما قرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا بنفحات الفجر ونفحات الإشراق ونفحات الهداية تدخل لتداعب قلب عمر، فيقول: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي والوتر، كل إنسان أول ما يقرأ السورة هذه الكريمة، وكلنا وكلكم إن شاء الله يحفظها، الشافع قد يقول الشافع يعني ما نصلي بعد العشاء من شافع الوتر، هذا رأي يعني، ولكن قد يكون قاصرا. الشافع قد يكون الصلاة الزوجية، والوتر الصلاة الفردية. الشفع قد يكون الشهر العربي الذي يكتمل 30 يوما، والوتر الشهر العربي الذي لا يكتمل إلا 29 يوما. الشفع قد تكون الشفتان، والوتر قد يكون اللسان. الشفع قد يكون النبي الذي له اسمان كحبيبنا صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى والمسيح، ويونس وذنون. هؤلاء أنبياء لهم اسمان، وأنبياء أخر نوح وإبراهيم وموسى لهم اسم واحد. هذا أيضا يحتمل التفسير، سبحان الله العظيم. الشفع قد يكون الليل والنهار، والوتر هو النهار الذي لا ليل بعده. ما هو النهار الذي لا ليل بعده؟ عندما ينادي المنادي من مكان قريب، وقال ربنا: وأشرقت الأرض بنور ربها، لا نور الشمس ولا نور القمر، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم اجعلنا يومها من أهل الجنة يا رب العالمين. والشفع والوتر. والليل إذا يسر، نحن لا نسري في الليل، وإنما الليل الذي يسري فينا ويسري بنا. يأتي الليل عليك، كم من أناس يستريحون لليل، وكم من أناس عندهم كما يقول العلماء فوبيا الظلام. هؤلاء الذين لم يستأنسوا بروح الله ولا بنور، لكن إنسان ضعيف مريض عندما يطلع الفجر بعد هذا الليل، سبحان الله، يعني يأمل الإنسان، لأن المريض يشتد مرضه بالليل. انظر إلى من عنده سعال أو حساسية أو رب أو ألم معين، سبحان الله، أو حمى، ربنا يعافي كل مسلم ومسلمة إن شاء الله رب العالمين بفضله. يأتي عليه الليل يطول الليل يطول، سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل ربما يكون الفجر نزولنا من بطون أمهاتنا. والليل إذا يسر، عندما يأخذنا أهلنا ويرفعوننا على أكتافهم ليوارونا، ليس المثوى الأخير ولكن المثوى قبل الأخير، لنلقى رب العباد بما عملنا، هنيئا لمن صنع الخيرات، ويا بؤس من صنع غير ذلك. اللهم تب علينا من صغير الأمر وكبيره يا رب العالمين، وأخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ يعني هل العاقل المتدبر، العقل يسمى حجرا أي يحجر ويعني يحيط الإنسان بأن لا ينفلت؟ العقل سمي عقلا لأنه من العقال، تعقل البعير والدابة كي لا تنفلت منك سبحان الله. فالعقل يصنع هذا، يحجرك ويحجر عليك، حتى نقول إن أبناء فلان حجروا على أبيهم، يعني منعوا من التصرف. فالعقل يحجر على تصرفاتك فلا تخرج من البيت عريانا، أو تسب هذا أو تلعن ذاك أو تقذف الناس أو تغتاب الناس، فالعقل حجر عليك يحجر سبحان الله. إن في هل في ذلك قسم الذي حج، يعني هل صدقت يا صاحب العقل أن هذه الآيات الفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا كلها تمر أمامنا كل يوم، لكن إل في العادة أنسانا نعم الله عز وجل. ثم يقول رب العباد سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ بالله عليك انظر إلى القرآن، القرآن ينزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. عاد وثمود وفرعون الأقوام الثلاثة الذين ذكروا في السورة، هل سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جاءوا بعده؟ سبقوه. هل رآهم النبي بعينيه البصرتين؟ كلا. يقول له ربه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الأمر أمران، إما أن يكون رأى آثار التدمير الذي حدث لهم فيتعظ هو وأتباعه وهم نحن يعني، أو أن الله عندما يتكلم فهي حقائق ثابتة، فتعليم وإعلام الرسول بأمر عاد وثمود وفرعون كأنه رأى بعينيه. كما قلنا في الجمعة الماضية، نحن نرى في القرآن ونحن نقرأ شخوصا تتحرك. ألم ترى يا محمد، أي ألم تعلم كيف فعل ما فعله رب العباد عز وجل؟ ربك ليؤنسه، سورة مكية عشان يؤنس الحبيب صلى الله عليه وسلم بهلاك الطغاة. فدولة الحق، دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. انظر كم من أعداء الإسلام الذين أرادوا تدميره من داخل الإسلام وخارج الإسلام. هل بقي الإسلام أم اندثر؟ أي مذهب في العالم يقوى بقوة أتباعه ويضعف بضعفهم إلا الإسلام؟ فإن الذي تولى حفظه إنما هو رب العباد عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم هذا هو جد عاد، يعني عاد جده يسمى إرم، يقال عاد إرم في عاد الأولى وعاد الأخيرة أو الثانية، هذه عاد جدهم إرم. إرم ذات العماد تقول هذا من بني هاشم وهذا من بني فلان وهذا من بني فلان. إرم ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم هذا أنجب ولدين شداد وشديد، حتى الاسم العربي من زمن وهو يناطح الصخر لأن قلبه أحيانا يصير صخرة سبحان الله. شداد يعني مثلا مفيش سهل مفيش يسر، لا شداد مات شديد وبقي شداد، وحدثوا شداد فملك وظلم وحدثوه عن الجنة، فبنى مدينة ذات عماد من الذهب والفضة محاكيا الجنة التي سمع عنها في الكتب المقدسة. ولكن الإنسان إذا اعتمد على عقله ضل، وأن اعتمد على ماله قل، وأن اعتمد على جاهه ذل، وأن اعتمد على عزوته اختل، وإذا اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. فليكن عمادك كله على من بيده الأمر كله. قلت لك من قبل مشكلة لا تستطيع حلها، ماذا تستطيع أن تصنع؟ تصور أنها حقيبة، حقيبة ضع هذه المشكلة فيها وضعها معنويا على باب الله سبحانه، تخلص منها ورب العباد يقول للشيء كن فيكون. وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمامه. لكن احنا عندنا اختيارات، بالله عليك كم تقضي في اليوم مع المحمول الذي في يدك أو في جيبك؟ هذا التليفون المتحرك الذي جاء إغاثة للغرب ومصيب على الشرق. الغرب يقضي به مصالحة تقنية حديثة، نحن أصبح وسيلة تقاطع. المهم هذا المحمول، تخيل أن تستبدله أو تستبدل وقتا من الذي تقضيه فيه ومعه وبه بالمصحف. يعني المحمول تتكلم فيه أنت مثلا ساعتين، ما رأيك أن تبدأ اليوم ليكن تعاملك في يدك المصحف ساعة والمحمول ساعة؟ تكسب أم تخسر؟ تربح وتنجح أم تبوء بالفشل وتتراجع إلى الخلف؟ والله تنجح. القرآن لو كان في معيتك، من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. عايز جليس؟ إذا كان المتنبي يقول يعني وخير جليس في الزمان كتابه، فما بالك إذا كان هذا الكتاب هو كتاب ربنا. استبدل نصف وقت المحمول مع المصحف قراءة، تدبرا، حفظا. استانس. الحسن البصري سبحان الله كان اليوم الذي يتعب فيه يفتح المصحف ولا يستطيع القراءة من شدة تعبه، فكان ورغم أنه يحفظ ويستطيع أن يسمع لنفسه، لكن يفتح ويقول أجدد العهد مع الله حتى يصل نور القرآن إلى عيني. افتح المصحف يرى النور سبحان الله. هل ترى النور في أي مكان إلا في كتاب الله؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. هذه أقوام رأيناها في علم الجيولوجيا والحفريات. وفرعون ذي الأوتاد، ماذا صنعوا يا رب؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طغوا بعض الطغيان فورا الفاء للتعقيب، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. تتعجب أنت، قرى تدمر وفرعون يغرق وعاد تهلك وثمود بالصيحة، ورغم ذلك يقول سوط عذاب، لأن عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة كالصوت البسيط. هل تدرك الصوت؟ صوت عبارة عن سبحان الله قطعة من الجلد كان يؤدب بها بعض الرجال الشرطة في الأزمان السابقة قبل العصر المكهربة وقبل الحرب الكيماوية الناس وإذلال الناس، كان عندهم هذا الصوت الذي يجلد به من يقام عليه الحد. هذا عذاب الدنيا كله، رغم تدمير القرى وتدمير البلاد وإغراق هؤلاء والصيحة هؤلاء والرجفة هؤلاء، رغم ذلك كل هذا بالنسبة للآخرة صوت. حتى قال صلى الله عليه وسلم لو وجد أهل النار، والعياذ بالله، ربنا لا يجعلنا من أهلها ويجعلنا من أهل الجنة يا رب دون سابقة عذاب، يعاملنا رب العباد بفضله ولا يعاملنا بعدله إنه ولي ذلك والقدر عليه، لو وجد أهل النار نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. النار يوم القيامة ماذا تصنع؟ إنها ترمي بشرر، ما قيمة الشرر؟ كالقصر، كأنه جمالة صفر. يا الله، تقرأ كتاب الله يعني سبحان الله، حتى إن أم سلمة تجلس في غرفتها والرسول يصلي بالليل، فإذا به يتقدم خطوة وهو يصلي نفل، فيمد يده ثم يعود ويبتسم ابتسامة خفيفة ثم يتراجع خطوتين ثم يبكي ثم يكمل صلاته. انظر إلى صلاة حبيب الله. انتهى الرسول من صلاة الركعتين، سألته أم سلمة يا رسول الله رأيتك تتقدم وتمد يدك ثم تعيدها ثم تبتسم ثم ترجع للخلف ثم تكمل القراءة والصلاة وتبكي. قال يا أم سلمة، انظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، بينما أنا أصلي إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. الله، يا رسول الله أنت تصلي هكذا حتى ترى الجنة؟ فرأيت عنقودا من عنب يتدلى، فأردت أن أقطف لأعطيه إياك يا أم سلمة. قيل لي يا محمد إنك ما تزال في الدنيا

ما فيش ماء ابدا. تشتري هذه الشربه بكم؟ قال بنصف ما املك، نصف الملك. شوف ليس ملك هارون بغداد فقط، العالم في هذا الوقت. قال واذا دخلت ولم تخرج، حصل لك احتباس بول، احتباس بول، بكم تشتريها؟ قال بالنصف الاخر. قال يا امير المؤمنين تبا لملك لا يساوي شربه ماء لم تدخل ونصف شربه لم تخرج. فاحمد الله على فضل الله، فرب العباد يعطيك من غير ان تسال، من غير ان تسال، اعطاك رحمه في قلب الاب والام وتحملوك. انظر انت كيف تتحمل ولدك، ولد ينظر اليك شزرا، اذا اعترض هواه امرك، واذا اعترضت هوى البنت امرا من اوامرك صفقت الباب في وجهك ولم تكلمك ايام، وانت تتودد اليها وتقرب الام واسطه حتى تعود الى رحاب احترامك مره اخرى، فما بالك وانت مع رب العباد سبحانه وتعالى. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم، لما يوسع عليه هناك هو الدليل على رضوان الله علي. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، قال ربنا كلا. ما قال رب العباد كلا في الحالة الاولى. ليه؟ لماذا؟ لان العبد عندما اكرمه ربه فقال اكرما، قال صدقت يا عبدي. ولما حدث الابتلاء بالتضييق وامر اخر قدر عليه رزقه فقال ربي اهانا، قال له رب العباد انت كذبت، كلا، المسألة غير ذلك. لكن سورة الفجر يطول شرحها والوقت يعني يسرقنا، وهذا هو الزمن الذي نحياه. ان شاء الله نقبل تفسير هذه السورة الكريمة ان شاء الله في الدرس بعد الصلاة بإذن الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. يا رب في هذه الايام في العشر الاوائل من ذي الحجة اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا. امن بلاد المسلمين في مشرق الارض ومغربها، لا تسلط ظالما على مسلم ابدا يا ارحم الراحمين. اوقع الظالمين في الظالمين والكافرين في الكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل لهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن الطف من الله قيل. كلمه قبل ان اغادر هذا المكان الشريف، انا اريد ان ابشر بعض المصلين الذين ياتون سواء الي او الى اي خطيب من خطباء الجمعه بعد صعود الامام على المنبر، يقول الحمد لله لم يكتب اسمه في مصلين الجمعه. هذه بشرى يجب ان ابشره به. بمعنى من اين جئت هذا الكلام؟ انا لو وجدت صف واحد خطبت، الامام مالك يقول 13 رجل والامام تصح جمعه، بعض الائمه 40، في ائمه اخرين اقل من هذا. قضيه ليست في العدد، قضيه في من يصلي. بالله عليك عشان تعرف مقام الاخره عندك ومقام الله عندك ومقام الدنيا، الطائره سوف تطير الثانية ظهرا، هل يجوز أن تذهب الثانية وخمس دقائق؟ طب لماذا في الطائرة؟ يقول لك هذا مع العبد. يا أخي من باب أولى أن نخاف من الرب، ولمن خاف مقام ربه. من أين جئت بهذا الكلام؟ قال الملائكة تقف على الباب تكتب الداخلين أولا بأول، فلان دخل أول واحد، ثاني واحد، عشر واحد، رقم 1000، رقم 2000. ثم إذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. يعني إيه؟ يعني لم تكتب أحدا بعد أن قال الإمام الحمد لله. هذا ما أفهمه من علم الحديث الذي علمني العلماء إياه. يعني الإمام مجرد الحمد لله الملائكة لن تكتب فلان خلاص، ومن راح في الساعة الأخيرة اللي قبل صعود الإمام على المنبر فكأنما قدم بيضة. بالله عليك انت قدمت ايه؟ نمله؟ قدمت ايه؟ صرصار؟ لا اله الا انت. فاخي نستحي من الله، نستحي من الله، هذا امر. الامر الثاني، من قال لجاره والامام يخطب انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. هذا الكلام ليس لاخواننا من ابنائنا من الرجال، لبناتي الفضليات والاخوات الفضليات، هم ما شاء الله عليهم اثناء خطبه الجمعه لهن تعليقات مع فلان. والله انا احفظ هذه الصوره ما شاء الله الشيخ تكرم. لا والله تعالى يا فلان اجلسي بجوابي كيف بنتك الكبيره هذه جاءت لتهرج لا لتصلي. فانا بس انبه واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني لولا اني وعدتكم ان نكمل تفسير السوره يعني كان يكفي ما قيل وما استمعتم اليه. ويعني اخشى ان اكون في هذه الايام ثقيل الظل عليكم، لان يبدو ان من حرصي الشديد ومن محبتي لكم فالانسان دائما كما اقول يشدد على ابنائه ما لا يشدده على الاخرين، وبالذات الذين بفضل الله عز وجل يتابعوننا في كل مكان وفي الخطب وغير الخطب. نسأل الله أن يكون هذا الكلام خالصا من القائل والمستمعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب. السورة الكريمة التي بين أيدينا كي لا يضيع الوقت، من الحقيقة أنا تأخرت عليكم في الخطبة كثيرا فسامحونا إن شاء الله. آمل إن كنا من أهل الدنيا وكان لنا نصيب في هذه الدنيا مرة أخرى إن شاء الله أن نوجز الخطبة بإذن في ربع ساعة كفاية. نقول معلومة، يعني المعلومة تاع اليوم تستبدل الساعتين محمود ساعة منهم للمصحف. يا ريت. طب لو طبقناها ننجح أم نرسب؟ طب أنت عايز النجاح ولا الرسوب؟ اللهم اجعلنا وياكم من الناجحين في الدار الأخيرة يا رب العالمين. لأن الإنسان سبحان الله تعرف ينقل من حساب فلان لفلان أو من حساب كذا لكذا من دفتر كذا لكذا. أنت كل ما تعمل خير ينقل لك من لا تضيع الأوقات إذا قضيتها لوجه الله، تضيع الأوقات بصورة أخرى. بالله عليك لما تنزل القبر أو تقف بين يدي الله يوم القيامة هيسألك أنت كنت تبع الليبرالية ولا العلمانية ولا الفاشية ولا الخيبة المغرية؟ أبدا ما أشوفك ولا حاجة من ده كله، ولا سألك أسئلة. هو يسألك أربع أسئلة، ثلاث أسئلة الأول والسؤال الرابع ضمنا. عبد أنت اطلعت على الملفات كلها؟ قل نعم يا رب. تعيشت في الدنيا 70-80 سنة نسيت أعمالك. قال ربنا عنا أحصاه الله ونسوه. طب ما توحدوه، لا إله إلا الله، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله. وجدوا ما عملوا حاضرة وفي الآخر قال إيه؟ ولا يظلم ربك أحد. فكل حاضر يا خبر أنا سنة كذا صح عملت دي وعملت دي، والذاكرة تعود لك حتى اللي عندهم زهايمر تعود إليهم ذاكرته. سبحان الله تعود إليهم الإيه؟ الذاكرة. فسبحان الله العظيم أنت لا إله إلا الله أول ما تطلع عبدي نعم يا رب. هل ظلمك حفظتي؟ حفظة كاتبين عليك زي موظف الضرائب في بلاد الضرائب، يعني شافك دمك ثقيل الظل فبدل ما انت عليك مليون كتب ثلاثة. قل يا رب الحفظة ما ظلموني، اللي عملته ولقيته. طيب ألك حسنة مخفية؟ فيش يعني مثلا حاجة تكون نسيوها ما كتبوها؟ لا يا رب كل اللي عملته كله ما فيش. طيب الأمر الثالث، ألك عذر تعتذر إلينا به؟ ها الصحابة ارتبكوا، الصحابة ارتبكوا. احنا لو قلنا ألك عذر أنت، والله بصراحة صلاة الفجر دي كانت يعني في الشتاء صعبة شوية، وأصلا ابني بصراحة عنده أول محاضرة الساعة 7 الصبح تقول له قوم الساعة مش عارف كام، وعقبال ما يرجع من المسجد تبقى 5:30، ولو يفطر ولا غيره عايز يريح شوية الأتوبيس المدرسة يجي. فاكتلك ما ينفعش. الصحابة همة عالية. ألك عذر؟ فسأل عمر أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ معقول الله جل جلاله يقبل العذر؟ قال يا عمر لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. بس احنا لا نقبل أعذار بعضنا البعض، لا ما نقبل، لا نقبل. زي علمتني الدعوة 4 عقود ونيف، ألا أسأل صاحب هوى في أمر. يعني ألا أسأل صاحب هوى؟ أسأل أبسطها لك من أقرب المقربين لك ظاهريا. يعني ارجع اليوم اسأل أم درويش يقول بس ابني مش اسمه درويش، عامل زي بعض اسم ام فلان ام اكس، صح ما خلاص ما صح ما زي ما يقولوا الاجل ام اكس خلاص. اسال ام اكس قول لها ايه رايك في فكره التعدد؟ ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لان مش هشوفك الجمعه الجايه. الزوجه في هذا الوقت صاحبه هوى ولا مش صاحبه هوى؟ صاحبه هوى. كام اللي صاحبه هوى في المساله دي؟ 95%. فالزوجه لا تريد شريكا لها في زوجها، فصاحبه هوى ما تسالهاش السؤال ده، اسال غير المتزوجه. بنت وصلت مشارف الأربعين ولم يطرق بابها طار، واحدة تزوجت سنة اثنين ولم يصلح حالها مع زوجها صارت مطلقة، واحدة زوجها دهسته سيارة او مات في رعان شبابه فتركها بولدين وطرق بابها طارق كريم. اسألها تحبي تاخدي نص زوج ولا تقعدي اساسا من غير زواج؟ الاجابة ايه؟ الاجابة نعم. ليه؟ لان هي ليست صاحبة هوى في الشراكة. الأغرب من الخيال لو أنت اقترنت بها وتجي تفكر في الثالثة تقول لك لا يا حبيبي اللي جرى علينا ها ما يجراش، عن أصبحت صاحبة إيه؟ يبقى كلنا في الهوى سوا. خلي بالك أنت إيه ساعتها، أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالعجيب في الإسلام وهذه عظمة الإسلام أن التعدد عند الفائض. أتوحد الله، احنا قاعدين شوية يعني عند الفائض، ما هو في حروب وفي نسب الآن بدأت النسبة تقترب من 60% مواليد، 60% مواليد بنات و40% ذكور. انت حتى في عالم الذكور والإناث روح كده الناس اللي عندهم نخل تلاقي 100 نخلة أنثى وذكرين ثلاثة. شوفوا الراجل اللي عنده مزرعة الدجاج البيض طلع سبحان الله العظيم 100 دجاجة وثلاث اربع كتاكيت. خلي بالك انت، العجيب ان اليابانيين عملوا من 10 سنوات احصائية وجدوا المزارع المنتجة ان يكون لكل 4 دجاجات ديك. واذن انت براحتك بس، خلي بالك انت، شوف بقى مين اللي انت في ريشك ان شاء الله. انا مش هضرب المثال ده عشان احزن الاخوات واخوفهم. طبعا اول ما تركب السياره الراجل ده بيان عليك كبر في السن ما تسمعش كلامه. انا بقول لك ايه، احنا نصلي عند حد تاني يا عم، ما الصلاه كلها جمعه يعني خلاص يعني هو يعني يقول كلام يعني ما حدش قاله كلها خطبه يعني سبحان الله. اقول لك انا بصراحه يعني سبحان الله، الزوجه تقول لزوجها تلاطفه قالت له ابو فلان ميت يا اخوات وديني المعهد بتاع رخص القيادة عشان اتعلم واطلع كده ايه رخصة قيادة وتجيب لي سيارة. فهو مش ناوي، قال لها انت ملكة والملكة ما ينفعش تقود، الملكة لها ايه؟ سائق. هي هو فكر نفسه لئيم ولا فاهم، قالت له طب ما دام انا ملكة، الملكة لا تطبخ ولا تكنس ولا تغسل ولا تكوي ولا تذاكر للاولاد، فانا عايزاني كده 3-4 شغالات. ده طب انت عايزاها مانيوال ولا اوتوماتيك؟ اصل ما تتذكاش على الذكي وهتفكر ان انت الوحيد اللي فاهم في سبحان الله في بلدكم يعني. لا ابدا، في اذكى منك، في اذكى منك. الله يرضى عن ابي حنيفه لما افتى ان قراءه الامام للماموم قراءه فشذ عن بقيه الفقهاء، غاموا عليه انصاف المتعلمين كما يقومون على اي انسان في على مر الزمن. ازاي؟ ايه الكلام العجيب ده؟ جبت منين الكلام ده؟ الخوارج دخلوا عليه، ده كان ما يعجبهمش العجب، ايديهم السيوف 20 واحد. كيف تقول؟ قال انا منظر برق السيوف يعني يشوش افكار، اغمدوا سيوفكم وانتدبوا احدكم ليكلمني، انا اكلم 20؟ هات واحد منكم كلمني. قالوا خلاص معاك حق، اغمدوا السيوف وطلع الواحد المجادل اللي فيه. قالوا كيف تقول يا ابا حنيفه ان قراءه؟ قال اريد ان اسال اصحابك سؤالا، هل انتم مقتنعين بان هذا ينوب عنكم في الكلام؟ قالوا اه. قالوا واذا اقنعته؟ قالوا اقتنعنا. قال انتهى الحوار. مش هو الامام بتاعكم وكلامه لما انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا لا، لا خلينا نطلع لابو حنيفه الله يرضى عليك، بدل مش انا روحتك البيت من شويه، خليك اطلعك فوق اللي يوديك يوديك. فسبحان الله العظيم يعني هذا الفقه وهذه الرؤيه الثاقبه تاتي من هدوء البال والنظره الصحيحه، ورب العباد هو الذي ايه يبين لك الصواب من الخطا. فانا اريد ان اقول لك سبحان الله العظيم ان سوره الفجر فيها العقيده، ودي كل سور القران العقيده والربوبيه والالوهيه وسبحان الله والثقه في الله والتوكل على الله ومقت على الظالم، حتى يربينا رب العباد على موائد كرم. فاما الانسان عشان ما نضيع الوقت، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه، هنا ابتلاء وهنا ايه ابتلاء. الابتلاء ليه الناس اهلينا في البلاد وفي البيوت علمونا ان اول ما يقول لك ده فلان عنده ابتلاء خير خير. انا ارى أنا كما قلت لكم من قبل ان ابتلي سيدنا سليمان بالغنى وبالجن وبالطير والشياطين كلها ابتلاء، لانه لما ذكر في القضيه في الاخر ايه قال ليبلوني، قال هذا من فضل ربي لايه ليبلوني، يعني ايه يختبرني يمتحنني أشكر أم أخير، قضية كده. فالابتلاء تقال في الخير وتقال في الشر. فرب العباد إذا ما ابتلاه، يعني رب العباد لما يوسع على عبد الرزق يقول لك فلان ربنا أكرمه، يقول لك كسب كام؟ يعني يا راجل الحمد لله بيقول لك أتم حفظ القرآن. ما أنا أقول من زمان هو مستشرخ كده شوي، وأنا كأني إيه؟ ما كان شيء. سبحان الله. هل فرحتنا بإتمام ولدنا لحفظ البقرة وآل عمران أو القرآن تساوي فرحتنا بحصوله على المؤهل الدراسي وبتوليه منصب زي ما كان أبوه طبيب أو مهندس أو غيره؟ سبحان الله العظيم. ها سبحان. فانظر إلى حجم الدنيا وحجم. وقلت لك من قبل ليه الموظف في شغله مؤدب مع زميلاته وزملائه أيضا، ها مؤدب جدا، هادي مهذب، يلبس افضل الثياب، يتكلم افضل. اذا عاد الى بيته هل ترى هذا التهذيب موجود؟ ليه؟ لان عمله ورقته ولباقته ولياقته في العمل للدنيا، ولياقته في البيت للآخرة، وامر الآخرة ثقيل عليه، امر الآخرة ثقيل عليه. احيانا واحنا نحل المشاكل الناس يصبوا المسألة على العرض ويسيبوا المرض. هضرب لك مثال بسيط. لو ان ام عندها بنت 40 45 50 ولم تتزوج، وتزوج ابنها، الام مع زوجة ابنها تضعها تحت الايه، مش الميكروسكوب، لا التلسكوب. ليه؟ عندها مرض داخلي او حسد داخلي. ليه دي مع ان اقل جمالا من بنتي، وعائلتها اي كلام، ومؤهلها اي كلام، وفمها مش عارف ايه، وعينها مش عارف تطلع فيها، سبحان الله العظيم. وبنتي ما شاء الله، سبحان الله، ملكة جمال، اخلاق، بنت ناس، فيها الصفات الاربعة، ويمكن يعني تلتحق بافضل المخلوقات بعد امهات المؤمنين من وجهة نظرها. وعجيب ان ده سوق، ده واقف سوق، دي وقفة، والقطار لم يلحقها بعد. فهي لما تتعامل مع زوجة ابنها هل تتعامل بأريحية ام بهوى؟ فسبحان الله. انا يعجبني ابن قيم الجوزية لما دفنوا ابن تيمية شيخ الاسلام وهم راجعين من المقابر، سألوا ابن قيم الجوزية قالوا يا امام ما تقول في شيخك ابن تيمية؟ طب بالله عليك شيخ الاسلام العظيم ده، اقول انا في كلمتين؟ اذا ابن القيم يترجم كل حياة ابن تيمية في كلمة. قال شيخي رحمه الله قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا سلام، ايه ده؟ ده الواحد لما يلاقي مريد زي كده ما كانش حد يعرف يكلمه، والله اخبرك انت. المهم صلوا على رسول الله. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانه، دي اهانه. الله يا ابن الحلال هو سعه الرزق، انت تقيسها بالمال؟ طب والزوجه الصالحه اللي في البيت الصابره، ها، غير عابسه الوجه، الاولاد الصالحين، الصحة اللي عندك، الستر، البلد الآمن اللي انت عايش فيه، ألا يستطيع هذا أن يعادل المسألة وتعلم أنك في خير كبير؟ احمد الله على كرم الله. لكن هو قاس المسألة بإيه؟ بالمال. يعني قال شاعرنا إن حتى الكلاب إذا رأت غنيا حركت أذنابها، وإن رأت فقيرا كشرت أنيابها. حتى مع الكلاب مش لها. ليه؟ لأن الغني يعطيها قطعة لحمة، خبز، أي شيء، لكن الفقير ربما يأكل معها، صح ولا لا؟ فأول ما تشوف تكشر يعني. فهي السلاح لمن أراد قتال، كما قال شاعرنا، فالفصاحة لمن أراد قولا وخطبة، وهي السلاح لمن أراد قتال، سبحان الله. ولذلك المسلم لا يقيس هذا المقياس. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، هذا كلام خاطئ وعقيدة خاطئة. هذا عرض، ايه المرض؟ قال كلا بل لا تكرمون اليتيم. انتوا اصلا اليتيم مش مكرم في بينكم. افضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم اليه، واسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء اليه. ومن مسع على شعر اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة. وروي في الأثر إذا بكى اليتيم قال رب العباد: من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب؟ أشهدكم يا ملائكتي أن من أرضاه وأسكته رضيت عنه وأدخلته الجنة. شوف شوف مقام اليتيم. ليه ضرب أعظم يتيم في العالم وكان أعظم إنسان في العالم باليوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان ترى قيمة اليوت، قيمة اليوت كيف كان، سبحان الله. ألم يجدك يتيما؟ أين أواه؟ سخر له الدنيا كلها، مشيت وراه الدنيا راغمة، وراح في رحلة الإسراء بامرأة عجوز شرطاء عليها جوار تنادي: يا محمد يا محمد. الرسول من حياء لم يلتفت: من هذه يا جبريل؟ قال: هذه الدنيا. بس الرسول يراها على إيه؟ على حقيقتها، عجوز شرطاء، سبحان الله، هي دي حقيقتها. الدنيا دي كما علمنا علمانا الله يرضى عنهم زي الحية. الحية لو مسيت ايدك على جسدها لينة ولا خشنة؟ لينة، لكن الايه؟ السم داخلها. بس في فرق بين الجاهل والعالم. الجاهل زي الطفل، لو لعب مع الحية ايه؟ تقتله. لكن الخبير بعلم الحيات وعلم الاحياء وعلم الحشرات لو مسك الحية ياخد منها ايه؟ السم الذي ايه؟ يعالج به الناس. هكذا هكذا، سبحان الله. السباح العالمي واللي ما يعرفش يسبح زي حالي كده، انا انزل اغرق، صح ولا لا؟ هو ينزل يعمل ايه؟ يجيب الدر والصدف، صح ولا لا؟ هي الدنيا كده بحر، اللي فاهم ينزل، اللي عارف الحلال والحرام يتاجر. وانا كنت ادعو الحكومات العربية والإسلامية دايما ان اي تاجر لا يؤخذ رخصة تاجر او تجارة او فتح شركة او غيره الا لما يحضر دورة شرعية مكثفة لمدة سنة او اتنين يجيد فيها احكام البيوع، لا ياخذ هذه الرخصة. كيف يبيع الله؟ واحنا ليه في الطب لا يصلح الا من معه شهادة الطب، اجازة الطب، في المحاماة اجازة المحاماة، في الهندسة اجازة الهندسة، صح ولا لا؟ ولا اي حد يروح لاي حد. طب ليه في التجارة؟ مش التجارة دي ولا كل واحد يدخل في التجارة وخلاص؟ ما ينفعش. لكن العرب جاء الاسلام وعندهم بيع الحصاه وبيع الملامسة. قال يا سلام، حتى البيع كان جليل ادب. لا، ملامسة يعني ايه؟ يعني مجرد يغطي البضاعة وهو ايه؟ يضع ايده عليها، ملوش دعوة يشوف البضاعة شكلها ايه، معطوبة سليمة، فيها سوس، فيها كذا، فيها انت حط يدك على غطاء البضاعة، ده بيع الايه؟ بيع ملامسة. والتاجر يقول لك بكذا ادفع. وبيع الحصاه، يروح ماسك حصاه كده ويروح رميها على اي كوم من الاكوام وشرط عليه البيع الثمن من قبل، ده اسمه بيع جهالة. فكيف ان البيوع لا يدركها التاجر ورجل الاعمال؟ فهذه كارثة، هذا مما نقع فيه. ولذلك الناس سبحان الله العظيم يعني نسأل الله السلام. فأنا أقول أن لابد من إعادة الأمور إلى علاج الأمراض لا علاج الأعراض. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على في قراءة ولا تتحاضون تآم ته وتاء وتاء تتحضون، يعني ما بتشجعوش بعض، لا يشجع احدكم او بعضكم بعضا على ان ايه؟ ان تحضوا على طعام الايه؟ المسكين. وقلت لكم من قبل، اذا مات انسان مسلم جوعا جوعا وحوله اغنياء وجب عليهم ان يدفعوا دية القتل. يعني فرضنا جدلا ساكن جنب 20 اغنية وهو مات واكتشف انه ميت جوعا واستطيع ان اوصل اليه، وجب على كل غني ان يدفع دية القتل لانه قاتل. قلت لكم الحكم من قبل ربما نسيتم لكن اذكركم، جعلنا الله واياكم ممن ايه يتذكرون فيذكرون ان شاء الله باذن الله. ولا تحاضون على طعام المسكين الذي اسكنته الحاجه. اما للفقير من قال قله المال كسرت فقار ظهره، يا الله على التعبير العربي العجيب، شوف اللغه العربيه، كسرت فقار ظهره لا يستطيع ان يقوم، هو يقوم ويتحرك لكن معنويا هو ايه في حاله فقر، والمسكين اسكنته الحاجه فلا ينطق من شده المسكنه، او يحسبه الجاهل ايه غنيا من التعف، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف، لا يسالون الناس الحافه. ودخل الرجل الرزل على ابي نواس، اعطني، قال له ما عنديش، رغيف لا نملك، شربه ماء ما فيش، تمره ايه. فالرجل المسكين يعني يعني عمل مجهود، فقال ابو نواس اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ فين اهل الخير يا اخي؟ قالوا ذهبوا مع الذين كانوا لا يسالون الناس الحافا. في يا اخي انت كان عندك حياة اول مره خلاص سبحان الله. قالوا الرجل بيت ابو نواس غرفه بسيطه، الرجل يبدو فقير عينيه مش على قد كده، فطرق الباب خرج ابو نواس قال اعطني. فالواس نظر كده الرجل ما عنده لا حصير ولا ما فيش، قال يا فيروز قل لزبرجد يأمر ذهب يأمر فضة، كل ده اسمع عبيد يعني جدع، يأمر عنبر يأمر مش عارف ايه، ان يقول لهذا الرجل يعطيك الله. فالرجل من غيظه بقى قال يا رب قل لجبريل يقول لميكائيل يقول لإسرافيل يقول لعزرائيل يخبط هذا الرجل راح رجل وانت يا عم عايز تعطي اعطي، ما تعطي لازم تهزاله ولا فيروز، فيروز من يا عم لا عندك لا فيروز ولا عندك عنب سبحان الله. المهم واما اذا ما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، شوف وتاكلون التراث اكلا لما، الله تاكلون التراث، قال لك التراث هو ما تركه الميت، الميراث يعني على وزن الميراث. ليه اكلا لما؟ دي كلمة لما، لما جاي من اللم مش من اللمم، اللمم دي صغار الايه الذنب الصغير، اللم كان العرب لما يجي على الثريد ويلاقيه كده في الصحفة يبتدي يجمعوا مع بعضه يعملوا ايه لقمة يبقى اسمه ايه لم، فما شاء الله عليه ويده كالرسول الامين تواتيه بالانقطاع من الصحفة الى المعدة في اسرع وقت ممكن في اقل برهة ممكنة سبحان الله، مفيش لمضغ ولا غيره، والمعدة يعني نسأل الله ان يعينها وان يكون في عونها. فتأكلون التراث اكل اللم، ليه لما جمع من هنا ومن هنا؟ قال لك ما هو صاحب الميراث اللي تركه المتوفى يعني جمع المال من حل ومن شبهة ومن حرام صح ولا لا؟ المال فيه كم حالة؟ ثلاث حالات، يا حلال ها؟ يا شبهة يا حرام، في مصيبة في الشبهة مش في الحرام، الحرام كله مصايب لكن الشبهة، قال اللي يأكل الشبهة 40 يوما تعصي جوارحه شاء أم أبى، الشبهة وإن العبد ليقذف باللقمة الحرام، الحديث الرسول سعد صح ولا لا؟ في جوف لا تقبل الله عملا كذا وكذا تمام، فالشبهة نفس القضية. فالوارث اخذ مال مين؟ المورث او المورث، هذا من حلال وحرام وشبهة، تأكلون اكلا لما وتحبون المال حبا جما، هذا كل دنيا. الله عز وجل يريد ان يستفيق المسلم، لكلا اذا دكت الارض دكا دكا، تعال يا مسلم يلي مشغول بالدنيا ومشغول بالمال، خلي دي وسائل كلها بلاش الغايات سبحان الله. فهنا لا اله الا انت، انظر الى الحقائق، كلا اذا دكت الارض دكا، الدكادك هي تحطيم الشيء بصوت، تدك الارض، كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك، يعني وجاء امر ربك وجاء قهر ربك وجاء اذن ربك، والملك صفا صفا، كل ملائكة سماء ينزلوا يعملوا دائرة حول الايه حول اهل المحشر، دائرة دائرة دائرة. قال في سورة أخرى ونزل الملائكة إيه تنزيلا والوحوش إيه حشرت والسماء كشطت. سبحان الله هذا المنظر الرهيب. سبحان الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك جاء أمر ربك وقهر ربك وإذن ربك بنهاية الدنيا خلاص. والملك صفا صفا كل الملائكة في صفوف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه ولا قال حقا لا قال صوابا. حتى الروح حتى جبريل إذا قال من ذات نفسه لا يقول حقا يقول صواب أقل من الحق لأن الصواب أمامه خطأ لأنه لا يبلغ عن الله. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. قال ربنا وبرزت الجحيم للإيه الغوي جهنم تيجي إزاي. قال لها 70,000 زمام يجره 70,000 ملك كل زمام بسبحان الله حتى تقف على يسار العرش. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. جهنم هي اول دركة من دركات النار والعياذ بالله. وذلك في بعض التفاسير والشفع والوتر الشفع ابواب الجنة 8 والوتر ابواب النار 7 دركات. الجنة درجات لفوق النار دركات لتحت. وجيء يومئذ بجهنم 70,000 زمام 70,000 ملك سبحان الله. فسبحان الله تهب او تزفر يعني قال ربنا فيها تكاد تميز من الغيظ. انا عايزك لما توقد في الشتاء او في بلاد البرد الخشب او لما ربنا يؤمن البلاد والعباد لما تقوم حريق انت تسمع صوت النار مرعب ولا مش مرعب؟ اهو ده ايه تميز من الغيظ تميز من الغيظ. لا اله الا الله. ف وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان ما سعى يتعظ. هل تنفع الموعظه ولا تساعة من دم خلاص يتذكر الانسان ها سبحان الله. فيبتدي ايه يتذكر اللي عمله كله. لا اله الا الله وجيء يومئذ بجهنم سبحان الله. فالانسان يبتدي يتذكر تاريخه كله. بس هل الموعظه في هذا الوقت تنفع؟ لا ده بالعكس ده من ايام علامات الساعه الكبرى اغلق الباب خلاص. يوم تاتي بعض ايات ربك لم تكن تنفع نفسا ايمانها او كسبت ايه من قبل اللي كسبته من قبل اسمع في ايمانها خيرا انتهى الموضوع على كده. اغلق الباب مع شروق طلوع الشمس من مغربها او ظهور الدابة او نزول المسيح او اغلق الباب خلاص انتهت المسألة. لا اللي تاب ينفع اللي ما تابش ينفع يتوب ولا اللي ما رفضت الحجاب تنفع تتحجب. المسألة انتهت. ليه؟ لان اصبحت شهادة والله يأمر ان نؤمن به شهادة ام غيبا. قال ربنا في اول البقرة الذين يؤمنون بالايه بالغيب بالغيب سبحان الله. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. هل تنفعه؟ خلاص يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انا ايه اللي عملته ده لحياتي الاساسيه وان الدار الاخره لهي الايه الحيوان لو الحياه الاساسيه سبحان. يتذكر الانسان سبحان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ هذا اليوم لا يعذب عذاب لا يعذب عذاب الله احد ابدا مهما تصل سبحان الله. يا مؤمن يا مؤمن ده بعد ما يطول العذاب على اهل العذاب ربنا يدخلنا الجنه دون سابقه عذاب. يقول وان يستغيثوا يغاثوا من باب الايه الاستهزاء بس بايه بماء كالمهر. لو مسك الكوب او الكاس اللي فيه ساخن تتهرأ يداه وبعدين ماء يشوي الوجوه بئس الشراب. البخار ساخن لدرجة ان الجلد يشوى ثم يصهر ما في بطونهم والجلود وبعد ذلك كله ايه ولهم مقامع من حديد. يا صح ليه يعني عمره ما رايحوا المسلمين في الدنيا عمر ما شافوا المسلمين يقرموهم ويكرموهم لا يؤذوهم وسبحان الله يظلموهم. لا يا اخوانا اياك ان تظلم اياك ان تتعدى الحدود. مت مظلوما ولا تكن ظالما. الله يرضى عنك. عيش مظلوم اوعى ابدا كن كخير ابن ادم. الانسان لا يقدم الظلم لا بلسان ولا بجوارح ولا بيد ولا بالكلمه ليه؟ لان انت عايز تخرج امن. سبحان الله. يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ثم تختم سورة الفجر كما بدأت بإشراقة الخير في بدايتها، إشراقة الخير في نهايتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبو بكر جالس على أول درجة في المنبر والرسول يقرأ الايه السورة الكريمة أول ما نزلت. سبحان الله. أو يقال أنه لما قرأها قال أبو بكر ما أجمل هذه الآية يا رسول الله، آية جميلة، يا أيتها النفس المطمئنة. قال إن عبدا يخاطب بها يوم القيامة، من باب التشريف والتكريم، في واحد طلع الأول على الدفعة كلها ربنا يخاطبه بها. قال من يا رسول؟ قال أنت يا أبا بكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.